وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أن فيها الجمع بين الآل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. أما بعض الروايات ومنها هذه الرواية فإنه ليس فيها ذكر إبراهيم. فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. لكن حديث كعب بن هجرة الذي أورده البخاري فيما مضى فيه الجمع بين الآل بين الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وأولاها، يعني التي يجمع فيها بين الآل بين النبيين الكريمين وآلهما. هذه أولى الصيغ وأجمعها التي تجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. ثم في أول الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية. هذا عرض. قد جاء في الرواية التي تقدمت إضافة شيء يميزها ويدل عليها وأنها نوع خاص من الهدايا، أي قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قولها لا أهدي لك هدية إذا لم تكن مقيدة تحتمل أن تكون هدية علمية أو مالية. لكنه لما قال في بعض الروايات ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القيد دل على نوع الهدية، لأن قول سمعتها يعني معنى أنها هدية علم وهدية حق وهدى جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا القيد أرشد إلى نوع الهدية، وفيه استبعاد ما قد يدخل تحت العموم من أنواع الهدايا الأخرى، لأن قوله سمعتها يدل على أن الهدية نوع خاص وأنها علم نافع جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يعني هذا الكلام الذي قاله كعب بن عجرة يدل على شيئين، أحدهما بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى بذل الحق والهدى وعلى إيصال الخير إلى الغير، وأنهم يتخذون الوسائل التي ترشد إلى ذلك وتحث على ذلك، وأن هداياهم هذا النوع هو أنفسها، أنفس الهدايا هدايا العلم وهدايا الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أعظم هدية وأجل هدية يهديها الإنسان إلى أخيه. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بذل العلم وعلى نشره وعلى إبلاغه. ثم أيضا يدل على أنهم كانوا يتخذون الوسائل التي تهيئ والتي تحفز إلى التلقي وإلى الاستيعاب، وأن يكون السامع على استعداد وتهيؤ. وهذا كما هو معلوم أوضح وأكمل وأولى من أنه لو تكلم معه من أول وهلة فقال خرج عن المفضلين فقال كذا وكذا، كونه عرض عليه هذا العرض سماه هدية، قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه فيه لفت نظر وفيه حفز للهمة على الإقبال والتهيؤ، وأن وراء هذا الكلام هدية ثمينة ينبغي على من عرضت عليه أن يتهيأ لها. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير، وكذلك من فعلهم الوسائل التي تحفز إلى التلقي وإلى الحرص على الخير وعلى التهيئ له والاستعداد له. وقدوتهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في بعض الأحاديث قد سبقت الإشارة إلى بعض منها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين يدي الكلام بشيء يهيئ له أو يبعث على التهيئ له، مثل قوله لمعاذ كان رديفه على حمار: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، سكت. بعدين: يا معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال له بعد أن كرر عليه هذا الكلام أو هذا النداء، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال. أولا نداء يجعله يتطلع ويتهيأ، ثم هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله يعبدون ولا يشركون به شيئا. يعني كان يمكن أن يقول: حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركون به شيئا، فحق العباد على الله ألا يعذبهم. لكن هذا الكلام الذي قاله بين يدي هذا التعليم، هذا مرغب ومهيئ وحافز للهمم على الاستعداد والتهيؤ للشيء الذي سيلقيه. ثم أيضا كذلك ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر الحديث، وهو آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بأوصاف في هاتين الكلمتين قبل أن تأتي الكلمتان، حتى يكون الإنسان متهيئ لمعرفة هذا الذي هذا شأنه، أو هاتان الكلمتان اللتان هذا شأنهما وأنهما كذا وكذا وكذا وهذه صفاتهما، فيتطلع الإنسان إليهما وإلى معرفتهما وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن قدوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو أنصح الناس وأفصح الناس، أنصح الناس للناس، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يوصف له في هذا الزمان عندما نسمع بعض الإذاعات نجد أن بعض الناس يطلب من الإذاعة أغنية هدية إلى فلان وهدية إلى فلانة، أن يؤتى بأغاني يهديها يطلبها من أجل أن يسمعها أصدقاؤه، يعني هذا من الخذلان وهذا من انتكاس، هذا من الانتكاس في الأفهام والتصورات والمقاصد، بل الأمر الذي لا شك فيه أن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا الذي معنا نموذج من نماذج صلاح أول هذه الأمة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم عندما يلقى أخاه يقول: ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هدية ثمينة، هذه الهدية الثمينة العلم النافع، وهي أعظم من هدايا المال، لأن المال يزول ويفنى، وأما هذا علم يبقى وأجر وثواب يحصل على هذا التعليم إذا عمل به الإنسان واستفاد منه الإنسان وداوم عليه الإنسان، فإن الله يأجره على ذلك، لا سيما الحديث الذي معنا هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشأنها كبير. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة عليه. وكعب، كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بين يدي تحديثه بهذا الحديث أن يرغب وأن يحفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي هذا العلم النافع وهذه الفائدة الكبيرة وهذه الهدية الثمينة التي هي أنفس الهدايا وأعظم الهدايا، هدايا العلم النافع. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الروايات أنه قال: قلت بلى فهديها إليك. قلت بلى. ما هي الهدية؟ قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد: السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. وهذا دعاء من أهل التشهد في الصلاة. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل هيئة جاءت في حديث كعب بن عجرة، وكذلك أيضا غيره، لأن الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله إنما جاء في بعض الطرق من حديث كعب بن عجرة. فهذه الطريق هي أولى، أو هذه الصيغة هي أولى الصيغ، لأن فيها الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن هذا يدلنا أيضا على حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عن العلم، وأن الله عز وجل لما أنزل كتابه، لما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لقد علموا كيف يسلمون، سألوا كيف يصلون، سألوا كيف يصلون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم بهذا الجواب. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قول صلوا عليه وسلموا تسليما كلام مجمل، ما في كيفية، ليس في كيفية للسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، إيش الكيفية؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسلام التشهد، وبالنسبة للصلاة لما سألوه قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني لأنهم أمروا بالقرآن بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فسألوه عن الصلاة بعد أن عرفوا السلام. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذا يدلنا سؤالهم على حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن هذا الحديث وحديث المسعود في التشهد وكذلك الحديث الأخرى فيها بيان كيفية السلام وكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال بعض العلماء إنها أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل كيفية، أفضل كيفية الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها لما سألوه عنه، لأن التعليم جاء جوابا للسؤال. لو كان هناك صيغة أكمل لنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم إياها، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أفصح الناس وأبلغ الناس، أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا وأشدهم نصحا. لو كان هناك صيغة أفضل منها وأكمل منها لا أرشدهم إليها على الصلاة والسلام. لكنهم لما سألوا هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية تصلى بها عن الرسول. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسانا حلف أن يصلي عن الرسول أفضل صلاته، فإن بره بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عندما سألوه عن كيفية وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل وبما هو الأتم وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصيغة قوله اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، معنى اللهم يا الله، إلا أن حذف حرف النداء في الأول وجاءت الميم في الآخر عوضا عنه. ولهذا يقول لا يجمع بين يا واللهم، لأن الميم عوض عن يا، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. قالوا وإنما هذا جاء في الشعر يعني للضرورة، يعني جاء في الشعر يعني لضرورة الشعر، وإلا فإنه لا يجمع بين يا واللهم، وإنما يقال يا الله أو اللهم، لأن الميم عوض عن يا ولا يجمع بين العوض والمعوض. بل إما تأتي يا ومعها الله يا الله أو اللهم، وهي معنى يا الله، إلا أن الميم عوض عن يا، عن الياء التي في الأول. و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ أو ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فسرت بتفسيرات أولاها تفسير الذي جاء عن أبي العالية أنه قال ثناؤه عليه، يعني صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن ثناؤه عليه عليه الصلاة والسلام ثناء الله عليه فيه إظهار لفضله وعظم قدره وعلو منزلته ورفعة درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث أن من أنا عند الرمي عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ذكرته في ملأ خيرا منه عند الملائكة. وإذا فصلاة الله على نبيه الثناء عليه والتنويه بشأنه وإظهار منزلته وبيان علو درجته وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة عليه فهي الدعاء له، لأن يعني الله أخبر في كتاب العزيز إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، خبر في أولها وأمر في آخره، إخبار عن الله بأنه يصلي عليه وعن ملائكته بأنها تصلي عليه، ثم أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، وأولها الخبر عن الله بأنه يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل عليه الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المؤمنين عليه فهي الطلب من الله أن يصلي عليه، الطلب من الله، لأن اللهم يا الله صلي على محمد، يعني طلب من الله أن يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، فهي دعاء منهم من المؤمنين لربهم، وسؤال من ربهم أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون

ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. من دعا إلى ضلالة كان عليه من إذن مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. الداعي إلى الهدى أجره عظيم، والداعي إلى الضلالة وزره كبير وخطر ذنبه جسيم. وبناء على هذا، فمن أراد الخير ومن أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة حسنات ورفعة درجات بسببه، فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، يعطي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأنه هو الذي دل الناس على الخير. وإذا فله مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. وأولى الناس بهذا المكسب وبهذه الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا الهدى وتلقوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فلهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم وبسبب دلالاتهم والسنن التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وأرشد الناس إليها، لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى صلاة الله على نبيه وأنها الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه وأنها الدعاء له، وصلاة المؤمنين عليه وهي الطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، الطلب من الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الله ومن ملائكته ومن المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، منها الحديث الذي في مسلم الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدا صلى الله عليه عشرا. كذلك جاء حديث أخرى ليست في الصحيح ولكنها سج بها ثابتة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فإن هذا يدل على أن من ينكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هو البخيل حقا. قوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا لا يعني أن من يكون بخيلا بالمال لا يقال له بخيل، هو بخيل، لكن البخيل حقا هو هذا الذي يبخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو كلام يسير وكلام سهل فيه الخير والبركة في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة ذلك تعود على الإنسان غير قوله البخيل يعني البخيل حقا. هذا من جنس قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن المسلم حقا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي تراجع عليه سلف هذه الأمة الصلاة والسلام عليه عند ذكره أن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان الجملتان هما الصيغتان المختصرتان اللتان يقولهما سلف هذه الأمة ومن تبعهم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأنه عند ذكره يؤتى بهذه الصلاة المختصرة، لأن الإنسان يسمع يسمع الكلام، فإذا جاء ذكر من الكلام قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وواصل الاستماع أو وصل واصل الكلام المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل، والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم ويواصل الاستماع. هذه هاتان الصيغتان المختصرتان هما اللتان يستعملهما أكثر الأئمة. ولهذا إذا نظرنا في كتب الحديث مثل صحيح البخاري الذي بين أيدينا، عندما نجد الأسانيد تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. يعني معناه أن هذه الصيغة هي التي يستعملونها عند ذكر اسمه، هذه يستعملونها عند ذكر اسمه. أما الصلاة عليه عليه السلام في الأماكن أو في المواضع التي فيها سعة والتي ما فيها كلام مستمر، فهي يأتي بالصلاة الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ونزل بعد الأذان، بعد الأذان يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه أكمل صلاة، أفضل صلاة، وأكمل كيفية، لأنها هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه وهو الناصح الأمين، الذي لو كان هناك صيغة أكمل منها وأفضل منها لعلمهم إياه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على فضل هذه الصيغة وعلى فضل هذه الكيفية، وأن الإنسان يأتي بها كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من نكت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الصيغ التي تذكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان هما صيغتان مختصرتان قد امتلأت بهما كتب السنة، كتب الحديث امتلأت بهاتين الصيغتين. ولهذا من الفوائد التي يستفيدها المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مرور ذكره على ألسنتهم، فيصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصلون بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل القليل الذي هو الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا يذكرون في كتب المصطلح يعني الوصايا بالمحافظة على الكتابة، وأن الإنسان عندما يمر ذكره صلى الله عليه وسلم والإنسان يكتب فيكتب صلى الله عليه وسلم، وكذلك عندما يأتي ذكره وهو يقرأ يقول صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ يقول صلى الله عليه وسلم. فهم يوصون في كتابة هذه الصيغة المختصرة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من اختصارها والنقص فيها. والنقص فيها له حالتان، نقص في المعنى ونقص في الرجم. بنقص المعنى فهي أن يأتي للصلاة فقط أو يأتي بالسلام فقط، يقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام فقط، بل إنهم يوصون بأن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان فيهما الجمع بين الصلاة والسلام. فهم يوصون بأن لا تنقص المعنى بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول وسلم، ولا يقول عليه السلام فقط ولا يقول معها عليه الصلاة. وكذلك أيضا يحذرون من أن يرمز لها بحرف من الحروف أو حروف أو بحرف أو أكثر، فلا يرمز لها بقاد كما يفعل بعض من يكتب، أو صلعا يعني حروف تجمع يعني صلى وعليه وسلم فيقول يأتي بصاد أو صلعا. وممن ذكر هذا وحذر منه الفيروز البلادي صاحب القاموس يعني في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم, فإنه قال وليحذر, يعني كاتب الحديث أو كاتب العلم, أن يكتفي أن يقول ولا يفعل كما يفعل الكسالى وعوام الطلبة من الاكتفاء صلعا يكتب صلعا, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء هم الكسالى, وهؤلاء العوام الذين هم الخواص, لأن كونه يكسل من يكتب صلى الله عليه وسلم هذا كسل, بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صال أو صلعا. يقول ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة من أن يرمز لها بصلعا, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاملة, أو عليه الصلاة والسلام, أو عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآل اختلف فيه, فقيل إن المقصود بالآل أمته, المقصود بالآل الأمة, وقيل المقصود من ذلك أزواجه وذريته, وقيل هم الذين هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة, هؤلاء هم آله وهم الذين حرمت عليهم الصدقة, هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام, زوجاته ومن حرمت عليه الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل الآل أو بعض الآل, اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, الحديث الذي بعد هذا أزواجه وذريته بدل وآله, يعني فيه تفصيل للآل, وأن الأزواج داخلات في ذلك وأن الذرية داخلون في ذلك. و ثم أن هناك سؤال يرد على هذا الحديث, وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام, وقد جاء في هذا الحديث الطلب بأن يصلي الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. قالوا والمعروف أن المشبه دون المشبه به, المشبه دون المشبه به, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمطلوب صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله كالصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. قالوا هذا إشكال, الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل, فكيف طلب لمن هو أفضل صلاة مثل صلاة من هو دونه, الصلاة على من هو دونه؟ قال لأن التشبيه الأصل أن يكون مشبه دون مشبه به. يقول وجهه كالبدر, وجه فلان كالبدر, يعني في مشبه ومشبه به, يعني في مشبه ومشبه به. ومعلوم أن من يشبه به يكون أفضل وأعلى وأحسن, لكن هنا هو العكس, لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل, كيف طلب له صلاة تشبه الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم, لأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. ومن المعلوم أنه العز من الرسل الخمسة, هم محمد صلى الله عليه وسلم, ثم إبراهيم, ثم موسى, ثم عيسى ونوح, وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام, ثم إبراهيم الخليل, ثم موسى الكليم, ثم الخلاف بين العلماء بين نوح وعيسى أيهما أفضل. أما الثلاثة الأول فهؤلاء متفق على تقديمه وأنهم مرتبون على هذا الترتيب، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى. فمحمد عليه الصلاة والسلام خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم، فقد جمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، لأن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، وقد جمع الله ذلك كله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فاتخذه الله خليلا وجعله كليما، فصار فيه هذان الشيئان الذين حصل لإبراهيم ولموسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. والجواب فقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أنه ليس المقصود من ذلك يعني حصول صلاة تشبه الصلاة، وإنما المقصود أنه قد حصل ووقع أن الله تعالى صلى على إبراهيم وآله، وأن هذا قد حصل، فطلب أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليه على الصلاة والسلام، حصلت الصلاة على إبراهيم وآله، فالمسلمون يطلبون من الله أن يصلي عليه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وليس المقصود من ذلك التشبيه، وأنه يطلب للمشبه وهو أفضل ما وقي المشبه به وهو دونه، ليست القضية قضية مماثلة، وإنما المقصود من ذلك الأصل، لأن الصلاة على إبراهيم حصلت، فطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وأن تحصل الصلاة عليه كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد عليه السلام هو من آل إبراهيم، فإذا طلب له صلاة كما حصلت على إبراهيم وآل إبراهيم فيكون له ما طلب ونصيبه من دخوله في آل إبراهيم، ونصيبه من كونه من آل إبراهيم، لأن محمد عليه السلام من آل إبراهيم، لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون له صلاة مطلوبة وله نصيب من الصلاة التي حصلت لآل إبراهيم، فإذا جمع بين هذا وهذا كان أعظم مما حصل لغيره عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها هذان الجوابان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، وهو أنهم قالوا هذا السلام فكيف الصلاة، يعني هذا السلام يعني عرفناه، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: الله قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على، نعم كما صليت على إبراهيم، بس دون أن، أي نعم، كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. فهنا وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان هما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطلاقهما عليه وإلى ذكره بهما عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. في هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واسم الكتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو أنفس هذه الكتب، أنفس الكتب التي ألفت. والسخاوي له كتاب ذكر فيه أو ذكر في آخره مجموعة من الكتب وذكرها مرتبة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا بعده، ثم لما فرغ قال في الجملة أفضلها وأولاها خامسها، وخامسها هو كتاب المقيم، هذا خامس الكتب التي أوردها السخاوي وسردها مرتبة، وجعل الخامس كتاب جلاء الأفهام صلاة والسلام على خير الأنام المقيم، قالوا بالجملة فخامسها أفضلها وأجمعها، يعني أفضل هذه الكتب المؤلفة في الصلاة عليه وسلم كتاب المقيم جلاء الأفهام صلاة والسلام على خير الأنام. كتاب منها كتاب الفر الزبادي هذا اللي هو الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر وغيره من الكتب. كتاب ثم كتاب السخاوي ايش اسمه؟ اسمها قول البديع والصلاه على الشفيع، قول البديع والصلاه على الشفيع على الحبيب الشفيع، لانه اسم قول هكذا هذا هو قول البديع والصلاه على الحبيب الشفيع، ذكر في اخره مجموعه من الكتب في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها وخامسها بترتيب مقيم وقال انه هو افضلها. ثم ان هناك كتاب اشتهر بين الناس وهو كتاب دلائل الخيرات، دلائل الخيرات هذا كتاب اشتهر عند الناس ويحافظ عليه كثير من الناس في كثير من البلاد، وهو مشتمل على كلام طيب وكلام رديء ومشتمل على حديث موضوعة مقلوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها يعني من الحديث المقلوبة فيه الموضوع أن من صلى علي خلق الله منك الصلاة طائر ملك ما أدري شيء لفظه له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان. كلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول الكلام الممدوج هذا، هذا الكلام لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من وضع الوقائع وكذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه صيغ فيها غلو وبعضها فيها أمور لا يصلح ولا يجوز أن تذكر، وأذكر منها قوله اللهم صل على محمد، يعني في كتاب الآخرة الصلاة من جملة صلوات الاثنين، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم وشدت العمايم ونمت النوائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم بل قلناها، يعني معناها لدعوة للتمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا تم الله له، فلن يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا الدعاء يقول ونفعت التمائم، يعني التمائم تنفع، هذه دعوة إليها وترغيب فيها، ترغيب فيها. هذه من جملة الصلوات التي اشتمل عليها هذا الكتاب الذي اشتمل على الغث والسمين والحق والباطل. و لا شك أن كل الإنسان يحرص على أن تكون صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة لما علم به أصحابه ولما جاء في كتب السنة من الكيفيات الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الأولى وهو الأفضل. قد ذكرت قبل قليل أن بعض العلماء قال لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي حسن أفضل صلاة فطريق البر بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لأن النبي سلم علمه إياها بعد سؤال سألوه إياه وهو أنصح الناس للناس، لو كان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله. وكان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم إياها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتي قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقتي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمر بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة أخرى تتعلق بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرغ من الترجمة المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بترجمة أخرى: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى به على سبيل الاستفهام، يعني هل يصلى عليهم استقلالا وتبعا؟ ثم أورد حديثا حديثين، الأول فيه حصول الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين استقلالا، والثاني فيه الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا الصلاة عليه. فأولا أورد البخاري رحمه الله الآية: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني لهم صلي عليهم. ثم أورد حديث أبي حميد النساء حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، حديث ابن أبي أوفى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل بصدقتي فيقول: اللهم صل عليه، فجاءه أبي بصدقتنا فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قالوا: فهذا يدل على أنه يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال بعض العلماء والقول المعروف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن ما يتخذ يعني شعار على غير النبي، يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ جيدا وشعار وأسلوب يتخذ، وإنما الذي ينبغي أن تكون يكون الأمر كما كان عليه بعض السلف: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن أصحابه، وترحم على من بعده. هذا هو الذي غلب في الاستعمال، الذي غلب في الاستعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الصحابة، والترحم على من بعده. لكن إذا صلي تبعا لا بأس بذلك، مثل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واقتدى بهديه، يعني يكون غيره تبعا له، يعني معطوفا عليه، يصلى عليه ويعطف غيره عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكذلك يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يخص به أحد بعض الصحابة دون بعض، أو يخص به بعض الصحابة دون بعض، يعني بأن يصلى على بعض الصحابة وبعضهم لا يصلى عليه، مثل ما يفعله الرافضة مع علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، لأنهم يغلون في أئمتهم ويجفون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجفون في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون في أئمتهم، وهم أئمتنا الأئمة الاثني عشر يعني ما عدا الثاني عشر الذي هو لا وجود له فهم من أهل السنة. و يعني هم من أهل السنة وأولئك يزعم أنهم أئمتهم وأن الحق إنما يأتي عن طريقهم وأنه لا يأتي شيئا إلا عن طريقهم. هذا هو شأنهم وهذا هو قولهم الذي يقولونه في كتبهم وفي كتاب الكافي أحاديث وأصح كتاب عندهم كصحيح البخاري عندنا وفيه هذه المعاني التي أشرت إليها وهي أنه ليس هناك حق إلا ما جاء من عند الأئمة وأن كل حق شيء لم يأتي من عندهم فهو باطل. كل شيء لم يأتي من يعني من عندهم فهو باطل. هذا من الأحاديث الموجودة عندهم في كتبهم أو في أفضل كتبهم وأصح كتبهم. فيأتي يعني عندهم الصلاة على آل البيت أو على الأئمة الاثنى عشر وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويوجد في كتب أهل السنة شيء من هذا، ولكن قد قال ابن كثير في تفسيره أن قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إن المساق مساق الكتب يعني يحصل منهم أنهم يكتبون الصلاة على علي رضي الله عنه وأرضاه دون بقية الصحابة، وهذا من عمل المساق، من عمل مساق الكتب الذين يسخون الكتب عندما يتلقي علي يقول عليه السلام يقولون عليه السلام. وإذا جاء ذكر أبي بكر وعمر وعثمان قال رضي الله عنه، أو يقولون كرم الله وجهه عند علي. ولهذا من عمل المساق هكذا ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فيجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. أما إذا خص به أحد الصحابة أو بعض الصحابة وبعض الآخر لا يقال فيه ذلك فهذا لا يصلح ولا ينبغي، وإنما ينبغي أن يعامل الصحابة على طريقة واحدة وأن تسلك أو يستعمل في حقهم ما درج عليه السلف وهذه الأمة من الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا جاء ذكر الصحابي تقال رضي الله عنه، قالوا رضي الله عنه. وإذا جاء ذكر غيرهم ممن جاء بعدهم تقال رحمه الله. هذا هو الذي درجوا عليه التعبير، وإلا فإنه يجوز أن يترضى على غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة، إلا أن هذا هو الذي جرى عليه استعمالهم وكثر فيه عملهم، وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وكذلك يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي وهو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني ما قال الآل هنا، قال أزواجه وذريته، يعني هذا تفسير للآل أو بيان للمراد بالآل على أزواجه وذريته، هؤلاء هم آله أو هم من آله عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال. اللهم صل على محمد وذريته. نعم، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. بارك على اللهم بارك على محمد وعلى وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومقصود منه قوله وأزواجه وذريته، لأن هذه صلاة على غير النبي تبع له، لأن هذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبع للصلاة عليه، لأن الترجمة ذكرت وهي تشمل الاستقلال والتبع، والحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل التبع. انتهى الوقت. ايش الفرق يا شيخ بين صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين للنبي؟ على حسب كلها دعاء. كلها دعاء إلا أن هذه الصلاة التي نصليها بهذا الصيغة. أما الملائكة فهي دعاء لا ندري كيف هو. طيب من قال يعني بأن صلاة الملائكة الاستغفار هل يدخل تحت الدعاء أو تختلف؟ من قال أن الصلاة من الملائكة للنبي الاستغفار؟ لا، صلاة النبي صلاة على النبي الدعاء له، وصلاتهم على المؤمنين الاستغفار له. أيه. أنه جاء أنهم يستغفرون الذين آمنوا. نعم. اشرب يا عم.